السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أيها الإخوة الكرام. نتكلم اليوم على حرف الظاء. الظاء من الحروف العربية التي هي من الحروف المطبقة المستعلية. اللسان في مؤخرة اللسان تستعلي ظاء ظاء، وأيضا ينحصر الصوت بين قبة الحنك واللسان، هذا معنات الإطباق، انحصار الصوت بين اللسان وقبة الحنك. أما أين أضع لساني عند نطق حرف الظاء؟ فأضع رأس اللسان على أطراف الثنايا العليا، هذان السنان الكبيران في مقدمة الفم، أضع طرف لساني الطرف على الطرف، كما قال إمامنا الجزري رحمه الله: والظاء والذال وثا للعليا من طرفيهما. فلا نجعل اللسان بارزا جدا إلى الخلف، ولا نجعله في الداخل هنا، بل نجعل الطرف على الطرف، ونلاحظ أن الظاء مفخمة. أو ظا ظا ظو ظي، يظلم ظلم، الظلمات ظل ظل. وإذا كانت مكسورة ككلمة ظل نلاحظ أن تبقى مفخمة ولا تتحول إلى ذل، إلى في ذل مثلا تصير كأنها ذال. الظاء إذا رققت تحولت تقريبا إلى ذال، فعلينا أن ننتبه، وخاصة عندما تكون مكسورة. بارك الله فيكم.